そう、 أحسن الله إليكم السؤال الرابع يقول السائل أنا خاطب ولم يتم العقد على خطيبتي هل يجوز لي زيارة خطيبتي والجلوس معها والكلام معها وهل يجوز أن أكلمها على الهاتف نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه أما بعد فأقول إن الخاطب الذي خطب امرأة فإن هذه الخطبة إنما يوعد من الزواج فقط يعني الوعد من قبل الزوج والخاطب أن يتزوج هذه المرأة والوعد من قبل ولي أمر المرأة أن يزوجه وليته سواء كانت ابنته أو كانت غير ذلك وبهذا الوعد وبهذه الخطبة لا يحل لأحد آخر أن يتقدم لخطبة هذه المرأة وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه فهذا حرام إلا أن يفسخ الرجل أو أن تفسخ المرأة إن فسخت أو فسخ يحل لأخيه أن يخطب هذه المرأة هذا هو معنى الخطبة لا تحل الخطبة أي شيء آخر خلاف ذلك يعني لا يترتب على هذه الخطبة أي شيء آخر إلا ما ذكرناه فلا يترتب عليها الاختلاط بالمرأة بغير حجاب ولا محرم ولا أن يتحدث معها في أمور التي تكون بين الرجل وامرأته كما يحدث للأسف بجهل أو بهوى من قبل أهل هذا الزمان تجد الرجل إذا خطب امرأة يتعامل معها كأنها صارت زوجة له بكلام لا يليق أن يقال إلا بما يكون بين الرجل وزوجته فهذا لا يجوز وإنما نعم يجوز للخاطب أن يتكلم مع خطيبته أو مع المرأة التي خطبها أحيانا للحاجة في وجود الولي إما عبر الهاتف في وجود حتى ولو كان عبر الهاتف يكون في وجود الولي أيضا ها أو على الأقل حوالي يكون في وجود أمها لو كانت عبر الهاتف ها وأما أن يجلس معها هذا أيضا لا يكون إلى الحاجة وفي وجود محرم معهما للكلام في شؤون الزواج أو إن احتاج الأمر ولكن لا يسترسل في هذا الأمر نعم والله أعلم يقول السائل في الشق الثاني من السؤال تأتينا دعوات وأفراح من الجيران والأقارب ومن أهل البلدة وكل الأفراح وكل هذه الأفراح بها موسيقى وشرب الدخان واختلاط فما حكم الحضور فيها بلا شك هذه الأمور المذكورة من المحرمات فالموسيقى جاء تحريمها في حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه البخاري في صورة التعليق يعني صورته أنه معلق لكنه موصول وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكننا من أمتي أقوام هم يستحلون الحرى الحرى أي الزنا نعم الحرير والخمر والمعازف وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه جمهور العلماء على تحريم المعازف التي هي آلات الطرب ولم يشذ عن هذا الجمهور إلا ابن حزم ومن يعني جرى مجراه والذين يعني يتبعون الأهواء في هذا الزمان جروا على شذوذ ابن حزم في هذه المسألة ولكن كافة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على تحريم المعازف وعلى تحريم الغناء الذي يصحب هذه المعازف، خاصة إذا كان مما يثير الشهوة المحرمة ويترتب عليه الزنا، هذا يكون أشد في التحريم. وكما جاء عن ابن مسعود أيضا أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب. ومن يعني المصنفات التي يعني تعد عمدة في هذا الباب في هذا الزمان في مسألة تحريم المعازف كتاب العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى، والذي سماه بتحريم آلات الطرب، والذي رد فيه على شبهات المبيحين الذين اعتمدوا على قول ابن حزم. أما شرب الدخان فهذا معلوم أنه محرم لأنه من الخبائث، ولذلك الأصل أنه لا يجوز الحضور في مثل هذه الأفراح التي تعج بهذه المنكرات، ولكن إن كان الأمر يتعلق بصلة الأرحام فإن ذهب للتهنئة ثم انصرف مباشرة دون أن يجلس درءا لمفسدة قطع الأرحام لا بأس، ويعتذر أنه ما يحب أن يجلس في هذه المجالس التي فيها هذه المنكرات وينصرف. نعم والله أعلم. تفضل. السؤال الخامس، أحسن الله إليكم، هل الذي يخرج في الإشارة الضوئية الحمراء ويعمل حادثا يعتبر قتل عمدا أو قتل خطأ؟ والله يبحث عن يعني عن هل السائق يعني رآه أو رأى هذا الخارج ولم يكترث فأهمله، فهنا يكون الخطأ مشتركا. وأما إن كان يعني أخذ بأسباب السلامة، وهذا الذي مر في هذه الإشارة الحمراء مر فجأة وبغير حق له في هذا المرور، فبلا شك الخطأ عليه، وهذا الذي صدمه أو قتله وليس يعني ليس آثما، ولكنه في نهاية الأمر يأخذ حكم القتل الخطأ. فنقول هو القتل الخطأ حكمه أنه تدفع الدية من العاقلة، من عاقلة القاتل، هم العصبة والذين يتحملون الدية، وأما هو الذي يظهر أنه ليس بآثم، ولذلك لا يلزمه صيام شهرين متتابعين إلا أن يكون يعني أهمل فأخطأ، فهنا عليه أن يصوم شهرين متتابعين تكفيرا هذا الأمر. لا والله أعلم. شيخنا لا يدخل في شبه العمد، لكن هذا وليس هو بيقول أنه ما نقولنا الآن إن كان لم يهمل، وهذا الرجل مر في هذه الإشارة الحمراء وهو لا يحق له أن يمر فيه، يعني هو لا أخطأ في المرور وتعمد المرور في مكان لا يمر فيه، وهذا لم ينتبه ولم يره ولم يهمل في يعني في أخذ أسباب السلامة، فالذي يظن ليس عليه شيء الله أعلم. ولكن مسألة الدية مسألة أخرى، الدية لازمة، ولكن في أموال العاقلة الذين هم العصب عصبة هذا القاتل يتحملون الدية. يقول السائل، شخص من ليبيا يعمل في الشرطة وقدم استقالته، ولكن الموظف لم يكمل الإجراءات بسبب الحرب وضاعت الأوراق، وترتب على هذه الاستقالة مدة سنة من الرواتب دون عمل، هل يجوز له أن يأخذ الرواتب؟ الذي يظهر أنه له لا يحق له أن يأخذ هذه الرواتب، نعم، ولم يعمل في مقابلها. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يجوز أن نقرأ سورة في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر والمغرب؟ نعم يجوز، أنه كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه قال كنا نحزر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، فكان يقرأ بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعتين الأخريين من الظهر على النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على النصف من الأخريين في الظهر. فعلى هذا وكما أيضا في رواية أخرى من حديث أبي سعيد أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر 30 آية، وصورة ألف لام ميم تنزيل السجنة هي 30 آية، كلا الروايتين يؤيد الآخر. فالآن مقدار القراءة في أول ركعتين 30 آية، وفي الركعتين الأخرين 15 آية، فكونه كان يقرأ أحيانا من 15 آية فهذا يدل على أنه كان يزيد على الفاتحة أحيانا في الركعتين الأخرين. وإن كان الأصل أن يقرأ بفاتحة الكتاب لما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. فالزيادة تجوز أحيانا ولكن ليس على الدوام، يعني ليس على الدوام يقرأ في آخر ركعتين بصورة بعد الفاتحة، ولكن أحيانا يفعل ذلك. الله أعلم. يقول السائل هل تجوز زيادة الصلاة الإبراهيمية في الركعة الثانية أو على التشهد؟ نعم يجوز، نعم هذا ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في التشهد الأوسط وكان يدعو أيضا في التشهد الأوسط أحيانا. نعم. يقول السائل هل يعتبر غيوثا من يرضى أن تخرج زوجته وبناته كاشفات شعورهن ويلبسن الضيق والقصير والشفاف؟ طبعا كما ذكر العلماء في تعريف الديوث قالوا إن الديوث والذي يرضى بالفاحشة في أهله، والمقصود بالفاحشة أي الزنا، وبلا شك هذه الأمور المذكورة في السؤال هي من مقدمات الزنا. فالذي يرضى أن تخرج امرأته كاشفة شعرها وبادية لزينتها أو مبدية لزينتها بلبس الضيق وبلبس الملابس الكاشفة لمفاتنها، هذا مما يمهد للفاحشة، بل هو فاحشة في ذاته من ناحية بالمعنى العام للفاحشة ليس بالمعنى الخاص أي الزنا، أي أن تبرج المرأة يعد من الفواحش. المرأة إذا خرجت متبرجة من بيتها خاصة إذا كانت مع زوجها هذا مما يعيب الزوج، ولا يعني يرضى رجل يعني عنده رجولة قبل أن يكون عنده دين أن تسير امرأته معه في الطرقات شبه عارية، هذا ليس برجل حتى في عرف الرجال، بل هذا من يعني من أخلاق المخنثين ومن أخلاق الديوث الذي يرضى بالفحشة في أهله. والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال السادس من ليبيا، يقول السائل ما الأفضل في هذا الوقت، الجهاد في سبيل الله أم طلب العلم ونفع الناس وإزالة الجهل، وما حكم الجهاد لمن لم يستأذن والديه؟ وفي هذا الزمان مسألة الجهاد في سبيل الله بالمعنى الشرعي الصحيح وأن يخرج تحت راية واضحة وتحت إمرة لولي أمر ممكن ليس تمكينا وهميا، يعني أن يكون هذا الحاكم أو ولي الأمر دولة قائمة وجيش ممكن، فإن وجد مثل هذا الذي يعني قل أن يوجد في زماننا فله أن يقاتل تحت رايته إن كان يقاتل في سبيل الله، لجهاد الكفار أو للدفاع عن المسلمين، وهذا بلا شك من أعظم الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحق الجنة وذروة سنام الإسلام، وكما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فمن أخلص النية لله في هذا الجهاد فهو بلا شك من أعظم الأعمال. وكما أيضا في حديث ابن مسعود لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهذا فيما يتعلق بالجهاد كفرض كفائي. أما الفرض العيني فهذا يصير عينا، يعني لا يجوز له التخلف عنه إن دعي إليه، ولكن هذا يتعلق بالشق الثاني، مسألة استئذان الوالدين. أما بالنسبة للشق الأول، هل الجهاد أفضل أم طلب العلم؟ نقول: الجهاد إن كان فرضا كفائيا ووجد من يقوم به فطلب العلم في هذه الحال خاصة إذا عم الجهل يكون بلا شك والأفضل، من جهة أنه قد يصير متعينا عليه أن يطلب هذا العلم إن كان لا يوجد من يطلبه غيره لرفع الجهل عن الناس، وهذا الذي يخرج للجهاد إن كان جاهلا فهذا بلا شك يكون أضر عليه وعلى المسلمين. ولذلك أغلب الذين يخرجون الآن تحت دعوة الجهاد تجدون على جهل عظيم بالشريعة، ولذلك يقعون غنيمة سهلة في أيدي أعداء الإسلام يلعبون بهم ويستنزفون دماءهم لخدمة أغراضهم الخبيثة تحت دعوة الجهاد، وهذا الذي عرفه الكفار واستغلوا أسوأ استغلال، وهم يلعبون في كل أوان لعبة جديدة تحت هذه الدعوة، دعوة الجهاد. فمن قبل فعلوها في أفغانستان واستدرجوا شباب المسلمين إلى هناك، وإن كان بلا شك الأصل في هذا الأمر في أولها أنه كان جهادا في سبيل الله من ناحية تحرير البلاد من عدوان الملحدين من الروس ونحوهم، ولكن الكفار كانوا يستخدمون هذا لأغراض أخرى واستغلوا جهل الشباب هناك بالشرع وجهلهم بالعقيدة الصحيحة لتمكين الفتن بينهم لتحقيق مآربهم، فجعلوا شيعا وأحزابا كما هو معلوم. ولما قامت دعوة صحيحة في وسط هؤلاء الشباب في أفغانستان وهي دعوة الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى، استغل الكفار هؤلاء الشباب الجاهلة الذين يسمون أنفسهم المجاهدين للقضاء على هذه الدعوة الصحيحة، فبعد أن جعلهم فصائل وأحزاب، وكان الحزب الأم في ذاك الوقت والإخوان المسلمون المفسدون تحت قيادة عبد الله بن عزام، فتمكن من أن يفتت شباب المسلمين هناك إلى فصائل يكون ولاؤها للإخوان المسلمين وتكون حربها على أهل السنة الذين تمسكوا بمنهج السلف الصالح، وهذا الذي صنعوه من جديد في هذا التنظيم الذي يسمى بداعش، والذي جرأ الويلات على بلاد الإسلام وخادعوا شباب المسلمين أيضا بالدعوة النفسية بدعوة الجهاد. هذه كلها ليست من الجهاد في سبيل الله، بل هم كلهم خوارج. هؤلاء إنما خرجوا على المسلمين بأسيافهم ولا يجاهدون في سبيل الله، بل هم يجاهدون في سبيل حزبهم ولنصرة أهوائهم. ولذلك لا تجد لهم أثرا أبدا ضد الكفار من اليهود والنصارى ولا من الروافض. إن كانوا صادقين فإنهم يجاهدون في سبيل الله، أين أسلحتهم التي وجهوها إلى دولة اليهود؟ ها؟ هل أخطأوا الطريق؟ بدل أن ينزلوا في دولة اليهود نزلوا في بلاد الإسلام يقتلون المسلمين. ها؟ لا تجد رصاصة واحدة منهم توجه إلى أعداء الإسلام حقا، بل إن فعلوا ذلك أحيانا يكونوا إما بالاتفاق بينهم وبين هؤلاء الكفار لتحقيق خطة بينهم لتمرير حزبهم عند المسلمين حتى ينفق، كما حدث منهم في تفجير هذا المسجد الذي في الكويت للرافضة، ها؟ وهذا لا يستبعد أن يكون به باتفاق بينهم وبين من يمدون بالسلاح، هم النصارى في أمريكا أو اليهود، وكذلك الروافض في إيران هم الذين يمدونهم بالسلاح، وهذا معلوم، يعني وصار معلوما لا شك فيه. فالشاهد أن هذا التنظيم كسابقيه إنما هم خوارج استغلهم اليهود واستغلهم الروافض، ها، للتمكين لمخططات خبيثة لهم في بلاد الإسلام تحت دعوة الجهاد. فلذلك على الشباب أن يحذر من هؤلاء وأن لا يخرج أبدا إلا تحت راية واضحة وتحت قيادة أمير مسلم ممكن له دولة قائمة نحو الدولة السعودية التي تجاهد الآن الحوثيين الروافض في اليمن. هذا جهاد في سبيل الله، ومن قتل فيه يرجى أن يكون شهيدا. أما هؤلاء الدواعش في ليبيا، ها، وفي العراق وفي غيرها من الإسلام، خوارج شر قتل تحت أديم السماء، من قتلهم كان أولى بالله منهم. يعني الذين يقاتلون الدواعش الآن من المسلمين تحت قيادات الجيوش المسلمة الممكنة نحو الجيش الليبي أو الجيش المصري، يرجى أن يكون هؤلاء من الشهداء. وأما قتل الدواعش شر قتل تحت أديم السماء، خوارج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وأما بالنسبة لإذن الوالدين فكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال له: يا رسول الله، أريد الجهاد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.